أجمعين. قال المصنف رحمه الله: إثبات رؤية الله يوم القيامة المؤمنين. قال: وعن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. مصنف رحمه الله كما ذكرنا يذكر أصول الإيمان، ومن أصول الإيمان الإيمان بالغيب، ومن الإيمان بالغيب إثبات رؤية الله جل وعلا يوم القيامة للمؤمنين. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله قبل إيراده هذا الحديث باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أورد الآية. وابن جرير رحمه الله في تفسيره يقول في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، يومئذ يعني يوم القيامة، هذا قيد. أما رؤية الله في الدنيا فهي محالة عند جماهير أهل السنة والجماعة، فإن الله جل وعلا رد على موسى حينما قال: رب أرني أنظر إليك، بقوله: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فرؤية الله جل وعلا في الدنيا من المحالات، بخلاف ما يذكره بعض أهل الغلو من أهل الزندقة وأهل التصوف كابن عربي وابن الفارض تلمساني من أنهم رأوا الله جل وعلا، وهذا باطل قطعا. فقوله وجوه يومئذ يعني يوم القيامة، وقوله ناظرة أي حسنة. منهم مثل أن نقول: نظر الله وجه فلان، أو أي إذا حسنه. وقوله إلى ربها ناظرة كما قال أهل التفسير كابن جرير وابن كثير، أي تلك الوجوه النظرة تنظر بأبصارها إلى ربها، وذلك أعلى النعيم يعني في الآخرة. وقد روى ابن عمر عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه 2000 سنة. قال ابن عمر، وهذا موقوف عليه وبعض أهل العلم رفعه: وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه الله كل يوم مرتين. ثم تلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. وإثبات رؤية الله جل وعلا كما ذكرنا يوم القيامة من معتقد أهل السنة والجماعة. قال الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح قال حدثنا آدم قال حدثنا المبارك عن الحسن يعني البصري في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، قال حسنة، إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى الخالق، قال الحسن رحمه الله: وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق. قال ابن كثير رحمه الله في قوله: وجوه يومئذ ناضرة، أي من النضارة، أي حسنة بهية مشرقة مسرورة. ثم قال ابن كثير رحمه الله: إلى ربها ناظرة، أي تراه عيانا، كما رواه البخاري في صحيحه: إنكم سترون ربكم عيانا، أي معاينة. وقد ثبتت رؤية المؤمن لله جل وعلا في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أهل الحديث، لا يمكن دفعها ولا منعها. هذا قول ابن كثير رحمه الله. قال: وقد ثبتت رؤية الله في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث، لا يمكن دفعها ولا منعها. ثم ذكر الحافظ ابن كثير في التفسير طرفا من الأحاديث الآتية في إثبات رؤية الله جل وعلا. قال البغوي رحمه الله في قوله: وجوه يومئذ، قال: يوم القيامة ناظرة، قال ابن عباس: حسنة، وقال مجاهد: مسرورة، وقال ابن زيد: ناعمة، وقال مقاتل: بيض يعلوها النور، وقال الفراء: مشرقة بالنعيم. ثم قال في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، إلى ربها ناظرة، قال ابن عباس: تنظر إلى ربها عيانا بلا حجاب. ثم روى بسنده حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسروره مسيرة ألف سنة، وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوا وعشيا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجوه يومئذ ناظرة، إلى ربها ناظرة. وهذا الحديث الذي أورده البغوي وقبله ابن كثير وقبله ابن جرير في رفعه نظر، وهو حديث ضعيف، لكن قال شيخنا الشيخ عبد الله الغنيمان رحمه الله: وهذا لا يمنع من الاستشهاد بحديثه، كما هي طريقة العلماء فيما لا يخالف الثابت الصحيح بل يوافقه. ونقول: إذ أن الاعتماد ليس عليه، إنما الاعتماد على الصحيح، والاستدلال به ليس استدلالا مستقلا، إنما هو من باب التعضيد للأحاديث الصحيحة. وقد أخرج ابن مردويه ابن عباس في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، إلى ربها ناظرة، قال ابن عباس: فانظر إلى وجه ربها. وقد أخرجه ابن جرير بسند صحيح. والأحاديث في رؤية المؤمنين كما ذكرنا متواترة، نص على لربهم يوم القيامة، نص على ذلك جمع من أهل العلم كشيخ إسلام تيمية رحمه الله والإمام أحمد وغيرهم. قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقاها أتباعه من الصحابة بقبول وارتياح وانشراح، كلهم يرجو ربه أن يسأله أن يكون ممن يراه في جنات عدن يوم يلقاه. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ولا يجوز أن نذهب إلى التأويلات المتكلفة، لا يجوز أن نذهب إلى التأويلات المتكلفة التي نتكلف بها تأويل هذه النصوص. فأهل السنة يثبتون الرؤية عيانا بالأبصار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم. وفيه رد على من قال أنهم يرونه لا بأبصارهم وهم الأشاعرة ومن شابههم من الماتريدية، لأنهم يقولون بالرؤية، أما المعتزلة فينفونها. المعتزلة ينفون الرؤية، ما الأشاعر الماتريدية يثبتون الرؤية، لكنهم يقولون يتأولونها بأنها ليست رؤية بالأبصار، فليس البصر وسيلة للرؤية عندهم. وهذا ترد عليه ظواهر النصوص في الحديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في رواية الحديث: عيانا بأبصارهم، تأكيدا لمخالفة أهل السنة لمن قال إنهم يرونه لا بأبصارهم. إذن المذاهب ثلاثة مسألة الرؤية: مذهب أهل السنة والجماعة إثبات الرؤية بالأبصار عيانا، وهذا مروي عن جماهير أهل السنة، بل هو مبثوث في كتب الاعتقاد. ومن أراد أن يراجع فليراجع كتاب شرح أصول الاعتقاد للللكائي والسنة لعبد الله بن أحمد وغيرها من كتب الأثر. والمذهب الثاني نفي الرؤية، هو مذهب المعتزلة وغلاة الجهمية، استدلالا بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والمذهب الثالث هو مذهب الأشاعرة والماتريدية، ممن دخل عليهم التأويل، فهم أثبتوا الرؤية ولكن ليست بالبصر. وهذا باطل قطعا، لأن النصوص قد وردت بخلاف ذلك، النصوص قد وردت بخلاف ذلك. قد قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان، فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان. جل وعلا جميل الصفات، ومن الجمال رؤية وجه الكريم بعد دخول الجنة، فإن هذا أعلى النعيم. وفيه تلذذ كما قال ابن القيم رحمه الله من جهة سماع صوت الرب جل وعلا ومن جهة رؤيته وكما ذكرنا هذا الحديث له طرق وغيره. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون، حدثنا خالد وهشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر إلى ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. وقد أخرجه البخاري رحمه الله من طريق يوسف بن موسى قال: حدثنا عاصم ابن يوسف الأربوعي قال: حدثنا أبو شهاب عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا أو عيانا. وقد أخرجه من طريق عبده ابن عبد الله قال: حدثنا حسين الجعفي عن زائدة قال: حدثنا بيان بن بشر عن قيس عن أبي حازم قال: حدثنا جرير قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. وقد وقع في إحدى الروايات من حديث أبي هريرة وأبي سعيد أن الناس سألوهم عن ذلك، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، سألوه أي عن رؤية الله جل وعلا. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، فيه بيان بليغ وتأكيد عجيب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكده بالفعل المضارع المسبوق بالسين، مسبوق بالسين، مع إشارته صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا أن رؤية العباد لربهم لا تقع إلا في الآخرة. وقوله في صحيح مسلم بلفظ ورواية مؤكدة: أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه، هذه رواية مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تضامون في رؤيته، روي بضم التاء وتخفيف الميم لا تضامون، وروي بفتح التاء وتشديد الميم، والمعنى واحد، أي أنكم سترون ربكم رؤية واضحة لا تحتاجون في رؤيته أن ينضم بعضكم إلى بعض لتتساعدوا على الرؤية كما يقع عند رؤية الأمور الخفية. ورؤية بلفظ لا تضارون، أي لا يضر بعضهم بعضا في رؤيته، بل إن المؤمنين يرونه رؤية واضحة كوضوح الشمس والقمر، ويحجب عنه الكافرون المنافقون. قال الله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون. قال حافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: تضارون بضم أوله وبالضاد وتشديد الراء بصيغة المفاعل من الضرر، وأصله تتضاررون، أي لا تضرون أحد ولا يضركم أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، فيه دلالة على أن المحافظة وهذا أمر نبه عليه بعض أهل العلم كشيخنا شيخ العلامة ابن باز رحمه الله، أن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب حصول رؤية الله جل وعلا. محافظة على هاتين الصلاتين من أسباب حصول رؤية الله للمؤمنين. والمقصود هنا بالصلاة قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، والصلاة قبل غروبها صلاة العصر. قد جاءت أحاديث صحيحة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم تحثنا أن نعتني بمزيد عناية على هاتين الصلاتين، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. ومنها ما جاء في صحيح مسلم من حديث عمار ابن رؤيبة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلجو النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني صلاة الفجر والعصر. ولهذا قال الله جل وعلا: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقال الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال الله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله حديثا طويلا لم يورده المصنف رحمه الله، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لم يورده المصنف لأنه اشترط أن يورد الحديث من أقصر الطرق، وفيه أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس من كان يعبد الشمس الشمس الشمس من كان يعبد الشمس الشمس ومن كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها شك إبراهيم إبراهيم بن سعد، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورتهم التي يعرفونها، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله الحديث بطوله. وموضع الشاهد أن الناس يوم القيامة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ فهل تضارون في الشمس ليس دون حجاب؟ وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: من كان يعبد شيئا فليتبعه، أي من كان في الدنيا يعبد شيئا غير الله فإنه يمثل له أو يؤتى له بذلك المعبود كهيئته بالدنيا، سواء كان المعبود رجلا يجسم له أو صنما أو مالا أو هما أو شهوة أو راية وثنية أو وطنية أو حبرا أو عالم، ثم يؤمر بتلك المعبودات في النار. من كان يعبد الشمس، يعبد القمر، يعبد الطواغيت، يعبد الأوثان، يعبد القبور، يعبد القبور، كل هؤلاء يمثلون لهم ثم يلقى بهم ومعبوداتهم في نار جهنم، إصداقا لقول الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. أنتم لها واردون. وقوله صلى الله عليه وسلم: ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطاغوت، كما قال ابن القيم رحمه الله وحده في إعلام الموقعين: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله تعالى ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه قول ابن القيم يقول: فهذه طواغيت العالم. إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا إلى عبادة الله، إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى رسول الله إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. قال شيخنا الشيخ عبد الله الغنيمان في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: قلت أكثر الخلق اليوم واقعون فيما ذكره ابن القيم، هذا تعليق بديع نقلته لأهميته. قال في شرح كتاب التوحيد تعليقا على قول ابن القيم: قلت أكثر الخلق اليوم واقعون فيما ذكره ابن القيم، فهم يعبدون الطواغيت من الأحياء والأموات ويتحاكمون إليها ويدينون لها بالولاء والطاعة ويجعلون السيادة للقانون الذي هو طاغوت يحكمونه من دون الله، ويستخفون بشرع الله وحكمه مع تيسر الوصول إليه، ولكنهم لا يريدون حكم الله وإنما يريدون حكم الجاهلية. وقد قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قول الشيخ رحمه الله، قول ابن القيم وتعليق الشيخ العلامة بل الغنيمان رحمه الله من الدرر، فأكثر الخلق اليوم إلا من رحم الله عبدة للطواغيت، سواء الأحياء منهم أم الأموات، فيعبدون القبور والقباب ويطوفون حولها ويذبحون لها، وأكثرهم يتحاكمون إلى القوانين الوضعية ويقدسونها ويدينون لها بالولاء والطاعة، فهذا كله من عبادة الطاغوت، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذا حديث قدسي، ولعلكم درستم في الأكاديمية فرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي، فرق بين الحديث القدسي والقرآن، لعلكم درستم هذا. من يذكر لنا ضابط الحديث القدسي أو الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ نفتح الباب للمشاركة يا أختي. نعم، ما الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي؟ هل من مجيب؟ نعم، شيخ إبراهيم يطلب الحديث. شيخ إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. نعم، السلام عليكم. صوتي مسموع شيخنا؟ نعم نعم نعم نعم. الحديث القدسي لا يصح تلاوته مثل القرآن، ويصح روايته. والحديث القدسي هو إخبار من الله عن نفسه سبحانه وتعالى بصوت وحرف. نعم، انتهيت يا شيخ؟ نعم. طب هل من إجابة أدقتك لقد خبرين؟ نعم، أنا أحاول أستحضر الإجابة بصراحة، ليست هي الإجابة. نعم، هل من إجابة أدق لهذا؟ نعم، هل من إجابة أدق؟ هل من مجيب؟ نعم. أولا، الفرق بين الحديث القدسي والقرآن أن الحديث القدسي القرآن الكريم هو كلام الله جل وعلا الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، وهو يتعبد بتلاوته وهو متواتر. أما الحديث القدسي فهو معناه من عند الله جل وعلا ولفظه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث القدسي لا يتعبد به وليس متواترا كله. هذه بعض الضوابط وراجعوها. قوله إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، معاداة أولياء الله. من هو الولي؟ من هو الولي؟ من هو ولي الله جل وعلا؟ ولي الله جل وعلا من قام بطاعته حتى اكتسب رتبة الولاية، هذا ولي الله. قال الله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا ولي الله الذي يطيع الله جل وعلا ويتقيه ويتقرب إليه بالفرائض والنوافل ويراقب الله في السر والعلن. أما من يزعم الولاية ثم لا يتقيد, ما من يزعم الولاية ثم لا يتقيد فهذا بطاعة, فهذا ليس ولي لله جل وعلا. فهؤلاء أهل التصوف وأهل الخرق وأهل البدع وأهل الزندقة ممن يزعمون لأنفسهم الولاية وأنهم وبعضهم زنادقة ليسوا بأولياء لله جل وعلا. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة أسماها الفرقان بين أولياء الله, بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هؤلاء أهل الزندقة المعاصرين الذين يزعمون لأنفسهم الولاية مع اعتقاداتهم الفاسدة, بل يتركون الناس يتبركون بهم وبعصيهم وبثيابهم وبآثارهم. هؤلاء الشياطين ليسوا بأولياء, هؤلاء الشياطين ليسوا بأولياء. وقوله إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب فيه بشارة للدعاة والمصلحين من أولياء الله جل وعلا ممن ينالهم الأذى, أن الله جل وعلا آذن المجرمين ممن عادوهم بالحرب, آذن المؤمنين المجرمين ممن عادوهم بالحرب, وهذا وعد الله جل وعلا. وقوله حتى أحبه فيه إثبات صفة المحبة, وقد شرحنا هذا, فيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا في دروس سابقة. وقوله فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به أي يسدد في سمعه فلا يسمع إلا ما أحب. وقوله وبصره الذي يبصر به أي يسد في بصره. فلا يرى إلا ما يحب الله جل وعلا. وقوله ويده التي يبطش بها أي يسدد في يدي. المعنى كما ذكر أهل العلم من أهل السنة كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أي يعان ويوفق, فلا يحصل منه من هذه الجوارح إلا فعل الخير. هذا هو المعنى. وقوله وما ترددت في شيء أنا فاعله, ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت أن أكره مساءته. هذه مسألة, هل يضاف التردد إلى الله جل وعلا؟ بعض أهل السنة والجماعة قال لا يمكن أن نصف الله جل وعلا بالتردد, لأن التردد فيه نوع من الذم, فيه نوع من الذم. والقول الثاني لأهل السنة أن النص قد جاء بالتردد, وأن التردد صفة من صفات الله جل وعلا, وأن تردده حق, ومعناه يتردد في قضاء أصلح الأمرين للعبد. تردده ليس ناشئا عن جهل. والقول الثاني ذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله, فقد سئل شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية عن التردد فأجاب, قد ورد قد رد هذا الكلام طائفة وقالوا إن الله لا يوصف بالتردد، وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور، والله أعلم بالعواقب. وربما قال بعضهم إن الله يعامل معاملة المتردد. والتحقيق خش خش لم تيمر رحمه الله، والتحقيق أن كلام رسوله حق، وليس أحد أعلم بالله من رسوله، ولا أنصح للأمة منه، ولا أفصح ولا أحسن بيانا منه. فإذا كان كذلك كان المتحذلق، كان المتحذلق والمنكر عليه من أضل الناس وأجهلهم وأسوأهم أدبا، بل يجب تأديبه وتعزيره، ويجب أن يصان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا. ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاوى المجلد 18 في صاد 129. أيضا إذا الصفة الثالثة في الحديث صفة الكراهة، هو جل وعلا يكره الموت أن أكره مساءته، قوله يكره الموت وأن أكره مساءته. وقد جاء في القرآن الكريم قول الله جل وعلا ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وهذه كل الصفات اللي ذكرناها صفات اختيارية وليس صفات ذاتية، وقد شرحنا في سابقة ضابط الصفة الاختيارية وضابط الصفة الذاتية ما يغني عن إعادته، وفي هذا القدر كفاية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.